بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، قال: باب ما جاء في منكر القدر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب ما جاء في منكر القدر. والقدر هو ما قدره الله سبحانه وتعالى مما يجري في هذا الكون، وهو ثابت في الكتاب والسنة وإجماع أهل الحق على أن كل شيء بقضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى. فالذي ينكر القدر هذا يعجز الله عز وجل في أوامره ونواهيه وما يجريه الله جل وعلا على عباده من خير أو شر. نعم. باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. نعم، هذه أركان الإيمان بالله عز وجل، ومنها أن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالذي ينكر القدر هذا لم يتكامل إيمانه. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتابه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، قول المصنف: باب ما جاء في منكر القدر، أي من الوعيد الشديد ونحو ذلك. نعم، الذي ينكر القدر هذا لم يتكامل إيمانه، لأنه أنكر ركنا من أركان الإيمان بالقضاء والقدر. نعم. أخرج أبو داود عن عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. نعم، القدرية كما في هذا الحديث أنهم مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة، والمجوس فرقة كافرة معروفة، فرقة كافرة معروفة. فمن أنكر القدر فإنه يكون من مجوس هذه الأمة. نعم. القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، تشهدوا جنازتهم، لأنهم ليسوا مسلمين، ليسوا مسلمين، بل هم مجوس. والمجوس فرقة كافرة مارقة معروفة في الخلق. نعم. وعن عمر مولى غفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة وهو ابن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر. نعم، فمجوس هذه الأمة هم الذين ينكرون القدر ويقولون لا قدر، الأمور لم تقدر، فهؤلاء كفرة ومجوس، كما في الحديث، كما في هذا الأثر، أنهم مجوس هذه الأمة والعياذ بالله. نعم. ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوه، وهم شيعة الدجال. نعم، هذه أوصافهم: من مرض منهم فلا تعودوه، ومن مات منهم فلا تحضروا جنازته، وهم شيعة المسيح الدجال. وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. حق على الله أن يلحقهم بالدجال، فإذا خرج الدجال فإنهم يكونون من أتباعه والعياذ بالله، وهم شر هذه الأمة كما في الحديث أو في الأثر. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. نعم، هذا وعيد شديد على من أنكر القدر، وبين صلى الله عليه وسلم أنه لو أنفق مثل أحد ذهبا، وهل أحد يستطيع أن ينفق مثل أحد، جبل أحد ذهبا، ما تقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. نعم. حديث ابن عمر، حديث ابن عمر هذا أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن يحيى ابن يعمر قال: كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق الله تعالى لنا عبد الله ابن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. فقال: فإذا لقيت أولئك وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله ابن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. نعم، هذا أثر عظيم في منكر القدر، أنهم ليسوا من المسلمين، لو أنفق مثل أحد ذهبا، جبل أحد من أكبر الجبال، هو أكبر الجبال المدينة، لو أنفق أحدهم ما يوازن